والمراد بالأواقي أوقية، وهي زكاة الفضة، والأوقية 40 درهما، يعني معناه 100 درهم، 100 درهم هذا هو النصاب، وما نقص عنه فإنه لا زكاة فيه. إذا نقص عن 200 درهم التي هي 5 أواق، لأن الأوقية 40 درهم، 5 في 40 يطلع 200، فالنصاب هو 400 درهم، فإذا نقص عن هذا المقدار ليس فيه زكاة، لأنه ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فإذا بلغت 5 أواق وزادت صار فيها صدقة إذا حال الحول، صار فيها صدقة إذا حال الحول. إذا عرفنا أن هذا الحديث دل على زكاة الإبل وما لا زكاة فيه لأن دون النصاب، وما يبدأ وجوب الزكاة فيه لأنه يبلغ النصاب وهو 5، لكن بعد 5 فيه تفاصيل، بعد 5 فيه تفاصيل لمقدار ما يخرج، لكن هنا بيان الحد الأدنى الذي هو النصاب، والذي لا نقص عنه لا زكاة، وإذا بلغه وزاد وجبت الزكاة. نعم. الإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني المدني الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثم أتى بحاء التحويل فقال حاء الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، يعني أن النسائي يذكر إسنادا آخر يبدأ من شيخ آخر له، فقال إيش؟ حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار، محمد المثنى العنزي المكنى بأبي موسى والملقب الزمن، وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار، فإنه بصري وشيخ لأصحاب الكتب الستة، والاثنان مات في سنة واحدة قبل وفاة البخاري ب4 سنوات، 252 توفي الاثنان في سنة واحدة، ولهذا قال عنهم ابن حجر وكان كفر سيرهان، يعني معناه أنهم متقاربين متفقين في الشيوخ والتلاميذ ومن أهل البصرة، ويعني كل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، ولهذا قال كفر سيرهان، التي يعني كل واحد يريد أن يغلب فيكون متساوين في الغالب، يعني أن كل واحد يريد الغلب والسبق، كان كفر سيرهان يعني متماثلين. عن عبد الرحمن، يعني هذان الاثنان محمد المثنى ومحمد بشار يروون عن عبد الرحمن وهو بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سفيان وهو ابن عيينة الذي مر وقد مر ذكره، والفرق بين الاسنادين أن الأول أعلى والثاني أنزل، لأن الأول بين النسائي وبين عمرو بن يحيى شخصان، وهنا بين النسائي وبين عمرو بن يحيى 3، طبعا 2 في درجة واحدة اللي هم محمد المثنى ومحمد البشار، لا يحسبون على أساس أنهم طبقات، لأنهم طبقة واحدة، محمد المثنى ومحمد البشار طبقة، وعبد الرحمن بن مهدي شيخهما في طبقة، وسفيان بن عيينة طبقة ثالثة، فصار الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني، الإسناد الأول عالي بالنسبة للإسناد الثاني، لأن بين النسائي وبين عمرو بن يحيى في الإسناد الأول 2 واسطتان، وبين النسائي وبين عمرو بن يحيى في الإسناد الثاني 3 وسائط، 3 أشخاص، وشخصان في طبقة واحدة، شخصان منهما كما عرفنا في طبقة واحدة. عن عمرو بن يحيى وعنده التقى الإسنادان، عن سفيان الإسنادان التقى عند سفيان، التقى عند سفيان

إذا كثر المال وصل إلى 25 يبدأ الإخراج من الجنس في كل 5 شهر. يعني الخمس النصاب معناه 5، يعني الإنسان يكون بلغ ملك نصابا إذا ملك 5 من الإبل وحال عليه الحول يزكي، فإذا كانت 4 لا زكاة فيها. فالنصاب الأدنى الذي تخرج منه فيه الزكاة هو 5 من الإبل، وإخراج الزكاة من غير النوع كما أشرت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. ولو أخرج من 5 واحدة معناه 5 المال يخرج زكاة، وهذا في مضرة على الأغنياء، فشرعت الزكاة دون 25 على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. والزكاة كلها فرضت على هذا النحو، لأن الزكاة شيء قليل من شيء كثير، لكن التفريق بين الإخراج من النوع ومن غير النوع هذا هو المقصود منه. إذا بلغت إلى 9 هذه ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا صارت 10 يصير فيها شاتان، إلى 14 ما فيها إلا شاتان، فإذا بلغت 15 فيها 3 أشياء، إلى 20 يكون فيها 4 أشياء، إلى 24 ما فيها إلا 4 أشياء، فإذا بلغت 25 يبدأ يخرج من النوع ويخرج بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي أكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية، وقيل لها بنت مخاض لأن أمها في ذلك الوقت يعني تحمل وتكون ذات يعني حمل، والماخض هي الحامل، وسواء كانت أمها كذلك أو ليست كذلك لكن هذا وجه التسمية. إلى من 25 يكون فيها بنت مخاض، إلى 35 هذا كل ما فيه بنت مخاض 10 يعني 11، من 25 إلى 35 كل ما فيه بنت مخاض. فإن عدمها فإن عدم بنت المخاض يجزئه باللبون الذكر، ابن اللبون الذي دخل في أكمل الثانية ودخل في الثالثة لأنها أمضت سنتين وهي أمضت سنة، فيصير الفرق بين الذكر والأنثى أن الأنثى يعني أحظ لأنها تربى وتنمى وتلد بخلاف الذكر، لكنه يعني يجوز أو يشرع إذا لم يجد بنت مخاض يجوز له أن يدفع ابن لبون بدل بنت المخاض من 25 إلى 35، فإن زادت واحدة وصارت 36 يكون في بنت لبون التي أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، وقيل لها بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون ولدت وصارت ذات لبن فيقال لها بنت لبون. ثم من 35 من 36 إذا زادت واحدة عن 35 يكون فيها حقة طروقة الجمل، أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة فكان عندها الأهلية لأن يطرقها الفحل، يعني من 36 من 36 إلى 46 من 46 نعم من 46 نعم من 36 إلى 35 بنت لبون، من إذا زادت واحدة صارت 46 يصير إذا بنت حقة طروقة الفحل، أي يعني عندها استعداد لأن يطرقها الفحل لأنها أكملت الثالثة ودخلت الرابعة. إلى 45 إلى 60 إلى 60 يعني من 46 إلى 60 يعني هنا يكون الفرق أكثر الوقت، لأن الفرضين السابقين الوقت يعني 11 أو 10، وأما هنا من 46 إلى 90 إلى 60، فإذا زادت واحدة وصارت 61 يصير فيها جذعة، وهي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة وقال لها جذعة. من 61 تبدأ الجذعة إلى 75 ما في إلا جذعة. فإذا زادت الواحدة وصارت 76 صار فيها بنت لبون، ثنتين بنت لبون، من 76 إلى 90 أيضا مثل اللي قبله 15 الفرق، الفرق 15. فإذا بلغت 91 يكون فيها حقتان إلى 120، فإذا زادت على 120 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني معناه يعني 120 يكون فيها حقتان، وهذا أطول وقص، أطول وقص يعني في الإبل أو في زكاة الإبل من 91 إلى 120 30، لأن لو قاص اللي راحت الوقص هو ما بين الفرضين، هذا قال له وقص وهو لا زكاة فيه، لأن زكاته مثل زكاة الحد الذي قبله الأدنى، يعني من 91 يبدأ حقتان إلى 120 في حقتان، فإذا زادت عليها يعني واحدة إلى 129 يكون فيها ثلاث بنات لبون. فإذا بلغت ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، فإذا بلغت 130 يصير 40 و50 بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. فإذا صارت 140 يصير فيها حقتان وبنت لبون، 50 و50 و40، كل 50 فيها حقة وكل 40 فيها بنت لبون، 50 و50 و40 حقتان وبنت لبون، 150 ثلاث حقات، كل 50 فيها حقة إلى 160 يكون فيها أربع بنات لبون، وهكذا إلى 220 إلى 200. فإذا بلغت 200 يأتي عند ذلك الذي يمكن أن يدفع أربع حقاق أو يدفع خمس بنات لبون، لأنها إذا ضربت 40 في 5 يطلع 200، ولو ضربت 40 في لو ضربت 40 في 50 يطلع 200، في 5 يطلع 200، وإذا ضربت 50 بأربعة يطلع 200، تتساوى. هذا اللي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط، وهو أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي، أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي يسمونه المضاعف المشترك البسيط، يعني أقل عدد ينقسم على 40 و50، أقل عدد ينقسم على 40 و50 ولا يبقى شيء هو هذا اللي هو 200، إن شاء عمل كذا وإن شاء عمل كذا، وهكذا بعد ذلك تستمر. ثم بين عليه الصلاة والسلام إذا تباينت، يعني بأن كان إنسان وجب عليه جذعة ولكن ما عنده جذعة، عنده حقة ما عنده جذعة التي تجب عليه، لأن إبله 61 فأكثر، فيدفع الحقة ويدفع معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. وكذلك بالنسبة لمن وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا بنت لبون، إلا بنت لبون، فإنه يعطي بنت اللبون ومعها شاتين، أو يعطيه العامل، يعني يأخذ منه الحقة لأنه يجب عليه بنت لبون، ويجب عليه بنت العامل يأخذ منه الحد العالي ويعطيه الفرق، أو يأخذ منه الحد الأدنى ويعطيه الفرق. إذا كان مثلا الواجب عليه بنت لبون وعنده حقة، يأخذ منه الحقة ويعطيه المزكي المصدق، لأنه أخذ الحد الأعلى، ما عنده الحد ولكن عنده الحد الذي دونه، الحد الذي دونه، فإنه يأخذ الحد الأدنى ويدفع المصدق اللي هو المالك شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، يعني هذا إذا تباينت. أما إذا وجد السن المطلوب فإنه يدفع ولا زيادة ولا نقصان، وليس معه شيء،

واللي عنده 80 يؤخذ منه جات. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زادت واحدة على 120 صارت 121، يصير فيها شاتان، تنتقل من شاه إلى شاتين عند 120. أيوة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300. إلى 200 من 121 إلى 200 ما فيها إلا شاتين، فإذا زادت واحدة على 200 انتقل إلى ثلاث شياه، انتقل إلى ثلاث شياه. إلى 300 فإذا زادت ففي كل 100 شات، يعني معناه أنه من 201 إلى 400، إلى 400، لأن إذا زادت عن, عن, عن هذا المقدار في كل 100 شات، يعني معناه 400 فيها 4 شياه، 500 فيها 5 شياه، 1000 فيها 10 شياه، 2020 شاه، وهكذا في كل 100 شاه. فأطول وقص، أطول وقص في الغنم هو هذا من 201 إلى 399. من 201 إلى 399 يعني يكون إلى 300، فإذا زادت يكون في كل 40 شاه، في كل 100 شاه. نعم، لأن الآن الثلاثين هي موجودة عند 201، الثلاثمية فيها ثلاث، ها؟ وما زاد عليها أيضا فيه ثلاث إلى 399، ثم يكون في كل 100 شاة، يعني معناها 40 فيها 400 فيها 4 أشياء. فهذا الوقص الطويل، ما قال فإن زادت واحدة إلى 300 فإن زادت واحدة فيها 4 أشياء، بل قال في كل 100 شاة. ومن المعلوم أن العدد الذي يعني يكون فيها 4 شياة هو 300 الـ 400، لأن كل 100 فيها شات. فأطول وقص هو من 201 إلى 399، فإذا بلغت 400 يكون فيها 4 شياة، 500 فيها 5 شياة، 600 6 شياة، 700 7 شياة، وهكذا 1000 شياة فيها 10 شياة. أيوة. فإذا زادت ففي كل 100 شاة